فحسن متقدم. ومن المبرزين في التابعين الحسن بن أبي الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وعلقمة. قرأ مجاهد على ابن عباس قراءة تفهم ووقوف عند كل آية. نعم لا قراءة تفهم. نعم نعم صحيح. قرأ مجاهد على ابن عباس قراءة تفهم ووقوف عند كل آية. ويتلوهم عكرمة والضحاك بن مزاحم، وإن كان لم يلق ابن عباس وإنما أخذ عن ابن جبير. وأما السدي رحمه الله فكان عامر الشعبي يطعن عليه وعلى أبي صالح، لأنه كان يراهما مقصرين في النظر. ثم حمل تفسير كتاب الله تعالى عدول كل خلف، وألف الناس فيه كعبد الرزاق والمفضل صلى الله عليكم وعلي بن أبي طلحة والبخاري وغيرهم. ثم إن محمد بن جرير الطبري جمع على الناس أشتات التفسير وقرب البعيد وشفى في الإسناد. ومن المبرزين في المتأخرين أبو إسحاق الزجاج وأبو علي الفارسي، فإن كلاهما منخول. وأما أبو بكر النقاش وأبو جعفر النحاس فكثيرا ما استدرك الناس عليهما، وعلى سننهما مكي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأبو العباس المهدوي رحمه الله متقن التأليف. وكلهم مجتهد مأجور رحمهم الله ونضر وجوههم. طيب بارك الله فيك. هذا الباب الذي تكلم عنه المؤلف هو الكلام في تفسير القرآن والجراءة عليه ومراتب المفسرين، يعني ثلاث نقاط: تفسير القرآن، ومن يتجرأ على تفسير القرآن أو يحذر، ومراتب المفسرين، كلها تكلم عنها. أول هذه الأمور تفسير القرآن. يقول: جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر من كتاب الله إلا آيا بعدد علمه إياهن جبريل. هذه مسألة هل النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله أو فسر بعضه أو فسر الشيء القليل منه؟ هذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم. شيخ الإسلام تيمي يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كاملا، لأن الله عز وجل يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم. فيقول الآية نص بأنه لتبين الناس ما نزل إليهم، أن الرسول امتثل هذا الشيء وبين الأمة ما نزل إليها من القرآن الكريم. والرأي الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر الآية بعدد، واعتمادا على هذا الأثر حديث عائشة، وهذا الحديث حديث عائشة فيه ضعف، ضعفه كثير من أهل العلم. والقول الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفسر ما يحتاج الصحابة إليه، لأن الصحابة عرب خلص يفهمون لغتهم، والقرآن نزل بلغتهم، فأحيانا يحتاجون إلى بعض الآيات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر لهم هذه الآيات التي يحتاجون إليها. فنقول الصحيح في تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يفسر، يعني كان تفسيره متوسطا، ليس بالكثير في كل آية. يعني الفاتحة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال اليهود والنصارى، لأن الفاتحة واضحة عند الصحابة. وهكذا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الآيات التي يحتاج الصحابة إليها. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن آية آية، ولا يقال إنه فسر آية بعدد معدودات، وإنما نقول كان يفسر ما يحتاج الناس إليه. هذه مسألة. يقول المسألة الثانية، يقول: هل للصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم أن يجتهدوا في تفسير القرآن، ولا فقط يقفون على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، يجتهدون، لأن الله سبحانه وتعالى لما قال: وأنزلنا إليك الذكر تبين الناس ما نزل إليهم، قال بعدها: ولعلهم يتفكرون، ففتح المجال لهم وقال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي من متذكر في القرآن، وقال: أفلا تذكرون، آيات كثيرة أفلا تعقلون، كلها تدل على أن المجال مفتوح، لكن بشرط أن يكون هذا المتكلم عالما بالقرآن وبلغته وعنده آلة الاجتهاد. ولذلك شف ناظر قال أنه لا مانع، وأن الصحابة كانوا يجتهدون والتابعون كانوا يجتهدون إذا كان عندهم القدرة والآلة، وإلا لا يجوز. ولذلك يقول جاء عن سعيد بن المسيب وعن عامر الشعبي وهم من أئمة التابعين الكبار، قالوا أيضا كانوا يعظمون تفسير القرآن ولا وكانوا يتوقفون عند الآيات تورعا واحتياطا، وإذا كان إنسان عنده قدرة فلا مانع. طيب، ثم تكلم يعني أبرز المفسرين من الصحابة والتابعين، فقدم أولا علي رضي الله عنه، فهو أبرز الصحابة. علي لمكانته ولكبره وأيضا لمعرفته في تفسير القرآن ولغة العرب. يقول ذكر هنا قال هو علي، ثم ابن عباس الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه دعا له اللهم علمه التأويل، وأثنى عليه كثير من الصحابة كعلي أمر أن يؤخذ من ابن عباس، ومسعود قال كأنه ينظر إلى الغيب من ستر الرقيق، يعني أنه يفهم الآيات فهما دقيقا. وثم ذكر بعد ذلك بعد ابن عباس وعلي قال ابن مسعود رضي الله عنه وزيد ابن ثابت وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم ممن، وكذلك من التابعين أبرزهم مجاهد. يقول سفيان الثوري رحمه الله إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني يكفيك. يقول يعني ابن عباس يقول قرأت القرآن على يقول مجاهد قرأت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات، عرض التفهم وتدبر، ثلاث عرضات يقول أوقفه عند كل آية وأسأله، فكان قد أخذ تفسير ابن عباس كله. بدأ يذكر بعد ذلك الروايات أو الذين يروون عن ابن عباس، فذكر منهم يعني مجاهد هذه رواية قوية، علي بن أبي طلحة رواية قوية وأخرجها البخاري، هناك رواة يروون عن ابن عباس فيهم كلام، فمنهم الضحاك لم يلقى ابن عباس، وإنما كان يروي عن ابن عباس بواسطة سعيد بن جبير، وهو يعني منهم من يقبله ومنهم من يضعفها. أما السدي وأيضا أبو صالح اللي هو باذام، السدي وأبو صالح هؤلاء تكلم العلماء فيهم وقالوا روايتهم ضعيفة، فرواية السدي عن أبي صالح أو أبي صالح عن ابن عباس هذه رواية ضعيفة. أما إذا جاء الكلبي وروى عن السدي، لأن السدي عندنا اثنين، السدي الصغير والسدي الكبير، السدي الكبير إسماعيل هذا مقبولة روايته، أما السدي الصغير هذا ضعيفة روايته. إذا جاء يروي الكلبي عن السدي عن أبي صالح عن ابن عباس هذه سلسلة الكذب، سماها سيوطي سلسلة الكذب، وقال هذا الطريق أو هذه الرواية والطريق، هذه الطريق المظلم والرواية والسند المظلم، سند مظلم، فهؤلاء هذه ضعيفة. فابن عباس لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه من بيت النبوة يعني بدأوا ينسبون له أشياء كثيرة، ولأن الرسول دعانا فبدأوا يروون عنه روايات كثيرة لا تصح. هناك تفسير مطبوع اسمه تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للفيروزابادي، هذا جله لا يصح لأنه منسوب لابن عباس وهو لا يصح. يقول بعد ذلك بعدما تكلم عن الصحابة والتابعين في رواياتهم تكلم عن من ألف في التفسير، فبدأ بعبد الرزاق. عبد الرزاق الصنعاني هذا توفي سنة 210 متقدم، له تفسير مطبوع، وحبذا لو يكون يوم من الأيام نقرأ في تفسيره، لأن حقيقة تفسير السلف تختلف فيها تعظيم القرآن وفيها يعني دقة فهم الصحابة، لأن هؤلاء السلف. هذا مثل تفسير عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف، هذا ينقل لك تفسير الصحابة والتابعين، ما يأتي شيء من عنده، فيعطيك يعني مواقف الصحابة والتابعين من التفسير، هم أدق وأفهم. فأنا أذكر كنا نقرأ في تفسير سفيان الثوري قرأناه كاملا. كان سفيان ينقل عن ابن عباس عن مسعود عن مجاهد ينقل عن تفسير السلف قرأناه. والتفسير تفسير عبد الرزاق الصنعاني موجود مطبوع جميل جدا، فلو تيسر الأمر إن شاء الله نقرأ فيه بإذن الله بإذن الله. مثل تفسير السلف هذه جميلة جدا. يقول المفضل وعلي بن أبي طلحة والبخاري هذا كلهم كتبوا في التفسير، كتبوا ألفوا. محمد بن جرير الطبري معروف جامع البيان في تفسير آية القرآن، هذا توفي سنة 310، هذا يعتبر من أفضل التفاسير تفسير الطبري. يقول هنا يقول أنه جمع على الناس أشتات التفاسير، جمع التفسير كله وقرب لهم. تكلم عن التفاسير اللغوية مثل تفسير الزجاج وأبو علي الفارسي، هؤلاء من أئمة اللغة لهم كتب المعاني. ثم تكلم عن تفسير النقاش. تفسير النقاش اسمه شفاء الصدور، ضعيف، رواياته ضعيفة وأقواله ضعيفة، حتى قال بعضهم هداه الله قال تفسير النقاش المسمى بشفاء الصدور قال اسمه شقاء الصدور، شقاء الصدور. فالنحاس كذلك له تفسير، لكنه اللي أعرف التفسير النحاس الموجود هو معاني القرآن وهو ناقص. مكي بن أبي طالب له تفسير جميل، وأيضا أبو العباس المهدوي له تفسير اسمه التحصيل، له تفسير واحد واسع واحد موسوعة يعني طويل واحد مختصر. لماذا ذكرهم هنا المؤلف؟ لأنه هو اعتمد عليهم في تفسيره. المحرر الوجيز معتمد عليه شيء، على تفاسير السلف من الصحابة والتابعين، وعلى تفسير ابن عطية، تفسير ابن جرير الطبري في المقدمة، وعلى تفسير النقاش، وتفسير المهدوي، وتفسير مكي. هذا يعني مؤلف اعتمد عليهم ابن عطية. طيب الآن سيدخل مسألة جديدة، وهي مسألة ماذا؟ مسألة نزول القرآن على 7 أحرف. هذه المسألة تكلم عنها ابن عطية وأطال النفس فيها، مثل الطبري. الطبري كنا نقرأ في مقدمته تكلم عن نزول القرآن على 7 أحرف وذكر الأقوال الكثيرة فيها. نفس الشيء ابن عطية سيتكلم عن الحروف الأحرف 7 ويطيل الكلام فيها، لكنه بلا شك أنه باختصار يعني أقل بكثير مما ذكره الطبري، ولكن يعني لا نريد الدخول عليها على هذه المسألة لأنها ستطول معنا وهي طويلة، فنحتاج إلى وقت أطول. فلعلنا نقف عند هذه يعني المسائل التي مرت معنا، وإن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله نأخذ مسألة نزول القرآن على 7 أحرف، ماذا قال ابن عطية فيه، وما الصحيح في تفسير المراد بالأحرف 7. هذا يأتي الكلام إن شاء الله عنه في اللقاء القادم بإذن الله. أسأل الله ينفعنا بما قلنا بما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.